بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد النبي الخاتم الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، في البدء أتقدم بالشكر لجامعة الملك عبد العزيز بجدة ومركز نماء على تشريفهم لي بالدعوة لتقديم هذه الحقيبة التكوينية في الفكر الفلسفي، وأشكر لكم حضوركم. وحسب ما قال لي الشيخ ياسر أن بعضكم تجش معنا السفر من منطقة بعيدة، فأرجو أن أكون عند حسن الظن وعند مستوى التوقع الذي عندكم بي. في الحقيقة أن تقديم دورة تكوينية حول الفكر الفلسفي يحتاج المرء فيها في البداية إلى أن يجيب عن السؤال التالي، وهو: لماذا ينبغي للشاب المسلم أو للطالب المسلم أن يطلع على الفكر الفلسفي وأن يتجاذب النقاش والتفكير في مجالاته؟ بارك الله فيك. في الحقيقة أنا عندما رأيت شعار الجامعة ورأيته مصدرا بالآية القرآنية اقرأ باسم ربك الذي خلق، أتتني خاطرة التالية، وهو أن الوحي السماوي الوحيد الذي بدأ بكلمة اقرأ، وحسب بعض روايات التنزيل كانت ثاني سورة حسب بعض روايات التنزيل أو هي رواية المعتمدة، نون والقلم وما يسطرون، فكان افتتاح السورة الأولى رفعا من شأن القراءة، وافتتاح السورة الثانية رفعا من شأن أداة الكتابة وأداة إنتاج القارئ، فضلا عن أن السورة الأولى أشارت أيضا إلى أداة الكتابة. هذا في زمن حسب ما يعني يقال في تاريخنا الإسلامي أنه لم يكن في مكة أكثر من 17 قارئا، بمعنى أننا في زمن كانت لا تزال الثقافة فيها ثقافة شفهية ولم تتطور إلى مستوى الثقافة الكتابية التي كان فيها القارئ والكاتب ذا شأن. في زمن كذلك الزمن لم تكن القراءة وسيلة لتفاوت ثقافي نوعي بين الناس، لأنه لم يكن ثمة كتاب أو كتب بالحجم الذي يمكن أن تعطي هذا التفاوت. ورغم ذلك جاء الوحي بكلمة اقرأ، وجاء الوحي بكلمة نون والقلم وما يسطرون، لأنه لم يكن وحيا نابعا من أرض بل نازلا من السماء يخاطب البشرية في مستقبلها وليس في لحظتها الآنية. نحن أمة أقرأ، ينبغي فينا أن نلتزم بهذا الأمر الإلهي، بهذا الأمر الإلهي الأول، أي أن ننفتح على الفكر ونقرأه ونطلع، ولكن بأي منهج؟ باسم الله، باسم ربك، وهو المنهج الذي سأشير من قبل. ثم عادة عندما أناقش بعض الإخوة في مسألة الفلسفة في الغالب سواء في المغرب أو في غير المغرب، يعني يستهجنون نوعا ما استحضار الفلسفة الأوروبية الغربية، لكي أقول بأن ما نظنه تحصينا وحفظا لهويتنا بغلق الأبواب كان من الممكن في زمن ماض، أما اليوم الذي انفرطت فيه الجدران ودابت فيه المسافة الفيزيائية والمكانية لم يعد من الممكن أن نقفل الأبواب، وسنكون إلى حد ما غير واقعيين إذا أمسكنا الباب وأغلقناه والجدار غير موجود. وهذا هو حال كثير منا أحيانا، وكثير ما نقف نحن هذا الموقف أننا نقفل الأبواب جيدا ولا نتنبه بأن الذي بين يدينا الباب فقط، أما الجدار فقد اقتلع. أشير هنا مثلا إلى في القرن 19 حادثة موت نابليون في جزيرة سانت هيلانا، احتاجت إلى 6 أشهر من أجل أن تصل إلى باريس. يعني خبر موت نابليون في جزيرة سانت هيلانا حيث كان منفيا احتاجت إلى 6 أشهر حتى تصل إلى باريس. صحيح أن كان ثمة قصد سياسي لإخفاء الخبر، لكن تمكنهم من أن يؤخروا خبر وصوله 6 أشهر يفيد أن المسافة كانت ذات دور أساسي في منع انتقال المعرفة، منع انتقال الخبر. حتى حادثة الإسراء ماذا قال المعاندون لها؟ تحتاج المسير إلى 1 شهر والعودة 1 شهر، يعني تحتاج إلى 30 يوما ثم العودة 30 عاما، يعني نقدا للخبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فاستحق أبو بكر الصديق أن يسمى صديقا لأنه يؤمن بالمبدأ الوجود الأول، بأن هذا الكون كله لله، وبالتالي قوانينه الفيزيائية لا يتحكم فيها إلا خالقها سبحانه وتعالى. إذا كان خبر انتقال احتاج إلى 6 أشهر، فالخبر اليوم يشاهد بفارق ثواني معدودات من أقصى الأرض إلى أقصاها. فلهذا أعتقد بأن هذه الدورة التكوينية تأتي في هذا السياق، ولها أكثر من مبرر ومسوغ لا داعي للدخول فيها بتفصيل. وكما تلاحظون أنها مجرد مقدمات أولية، والمقدمات الأولية بطبيعتها أنها تتناول الخطوط العريضة فقط ولا تدخل إلى تفاصيل التفاصيل، حيث ستلاحظون في المحاضرات الثلاث: المحاضرة الأولى حول الفلسفة اليونانية والوسيطة، ثم الثانية حول الفلسفة الحديثة، والثالثة في الفلسفة المعاصرة. بمعنى أننا نغطي مساحة زمنية تساوي أزيد من 2500 عام، وبالتأكيد لا بد أن يكون هناك قصورا في تناول هذه المساحة الزمنية مهما كان التفصيل والقول فيها. لكن المقدمات التي سأقدمها هي بمثابة الخريطة العامة للفكر الأوروبي منذ نشأته وعملية تطوره من بعد. وكما يقال أن الخريطة هي دليل للسفر والسياحة وليست بديلا عنهما. لماذا الاهتمام بتاريخ الفلسفة؟ الجواب على هذا السؤال يمكن أن يكون موجزا بالقول إن نمط تطور الفكر في المجال الفلسفي والدراسات الإنسانية عامة ينتظم بناظم التراكم غير التجاوزي. ولهذا يقول باسكال أحد فلاسفة القرن 17: القدماء أكثر شبابا منا. على عكس نمط المعرفة العلمية، نمط المعرفة العلمية تطورها تجاوزي. ولهذا يقول بشلار محددا نمط تطور المعرفة العلمية: إن تاريخ العلم تاريخ أخطاء العلم. فعندما يأتي مثلا طالب الفيزياء في درس الفيزياء لا نحدثه عن تاريخ الفيزياء، بل نحدثه عن واقع الفيزياء اليوم. في درس الرياضيات يتحدث عن واقع رياضيات اليوم. في الطب يتحدث عن واقع الطب اليوم. وإذا ما التفت إلى التاريخ فإن التفاته قد يكون من باب الوعي بكيفية التطور وكيف كانت النظرة الخاطئة من قبل وتم تصحيحها من بعد. لهذا يقال بأن بشلار عندما قال إن تاريخ العلم تاريخ أخطاء العلم، معناه أن كل فكرة علمية ثبت خطأها نلقيها في سلة التاريخ ولا نبقيها في الحاضر. لا معنى لأن نقول لطالب الفيزياء إن مركز الكون هو الأرض حسب بطليموس، أو هو الشمس حسب كوبرنيك، أو حسب الفيزياء المعاصرة كل من كوبرنيك وبطليموس خاطئة، وأن ليس هناك معرفة علمية إلى حد اليوم بمركز الكون. هذه الإحالة على الماضي لا تكون في العلم، لكن كما قلت في مجال الفكر والدراسات الإنسانية النمط التطور الذي يحكمها هو نمط تراكم غير تجاوزي. هناك مصطلح في الإبستيمولوجيا يقال القطيعة الإبستيمولوجية، بمعنى أن عندما تأتي مرحلة فكرية علمية جديدة يتم القطع مع مفاهيم ومنهجية المرحلة السابقة. وفي هذا انتقد الجابري عندما تحدث عن قطيعة إبستيمولوجية بين العقل الغربي، العقل المغربي والعقل المشرقي. هذا ممكن نتحدث عنها في النقاش حتى لو نفصل في هذه القوس. إذن لكن المعرفة في المجال الإنساني نمط تراكمها غير قطعي غير تجاوزي، بمعنى يمكن أن نجد أفلاطون اليوم مجاورا لهيدغر، ونيتش مجاورا لأبي قور، وأغسطين مجاورا لأحد الفينومينولوجيين المعاصرين لمونتهيوسر أو إنغاردن أو غيرهما، بمعنى أن تاريخ الفلسفة لا زال حيا داخل المجال الفكري البشري الغربي إلى اليوم، ومن ثم لا بد من الاطلاع عليه مهما تباعد الزمن. لكن بأي موقف منهجي ينبغي تناول تاريخ الفلسفة؟ في الحقيقة أنا عنونت سلسلة الإصدارات التي أصدرتها مع مركز نماء، مشكورا هذا المركز على اهتمامه بهذا النوع من الإنتاج الفكري، أنا عنونت بتاريخ الفكر الفلسفي الغربي رؤية نقدية. القراءة النقدية لتاريخ الفكر حافزها ودافعها يمكن أن يكون اثنين. الحافز الأول هو أننا نختلف من حيث الإطار الفكري ورؤيتنا إلى العالم كمسلمين عن الإطار الفكري ورؤية إلى العالم التي حكمت تاريخ الفكر الأوروبي منذ نشأة الفلسفة إلى اليوم. ومن ثم من الطبيعي أن يكون موقفنا موقفا نقديا. الجانب الثاني هو أن النقد في الفلسفة هو الأصل، ولهذا الشخص الذي ينفتح على الفكر الفلسفي بدون رؤية نقدية فإنه يخالف الدرس الفلسفي الأول الذي هو استقلالية التفكير. ولهذا أقول دائما لطلبتي امنحوا لعقولكم جميع الفلسفات، لكن لا تمنحوا عقولكم لأي فلسفة من تلك الفلسفات. لا بد من شخصية فكرية مستقلة قادرة على قراءة منتجات الفكر الآخر والتفاعل معه بحس النقدي. لكن النقد لا ينبغي أن يكون من باب الاعتساف على الآخر بقصد الاعتساف فقط. للأسف الشديد هناك كثير من كتاباتنا تصدر وتتحدث عن تهافت الفكر الفلسفي، تهافت الفلاسفة، تهافت الفلسفة، تهافت كذا، لكنك عندما تفتحها لا تجد أي مراجع علمية حقيقية للفيلسوف المراضي دحض فلسفته، ولا تجد أي إحالة علمية مرجعية موضوعية لكثير من هذه الأفكار، فضلا عن كثير من التجاوزات والسقطات في فهمها. ولهذا إذا ذكر سيغموند فرويد يذكر مبدأ الليبيدو الجنس، وإذا ذكر داروين يذكر القرد، وإذا ذكر دوركايم يذكر تأليه الظاهرة المجتمعية. هذه فقط عناوين وأسماء وشعارات، ولا يمكن للفلسفات أن تنتقد بهذا النحو، لأنه بكل بساطة نحو غير علمي أو منهج غير علمي في تناولها. ولهذا عندما أقول كلمة نقد أقولها بمعناها اللغوي، لأنني صرت أستثقل معانيها الإصطلاحية. يكفيني في النقد معناه اللغوي. النقد هو بيان القيمة، سواء كانت قيمة خافضة أو قيمة سامقة، ولهذا سميت الأوراق البنكنوت نقدا لأنها أدوات لتحديد قيم الأشياء. كذلك ينبغي أن تكون رؤيتنا النقدية لتاريخ الفكر مستصحبة هذه الإرادة في تحديد قيمة الشيء المراد التفاعل معه بحس النقدي. قلت ستكون هذه المحاضرات الثلاث، الأولى حول الفلسفة اليونانية والوسيطة، ثم الثانية حول الفلسفة الحديثة، والثالثة حول الفلسفة المعاصرة. يذهب جمهور مؤرخ الفكر الفلسفي الغربي إلى القول بأن نشأة الفلسفة حدث ثقافي أوروبي لم يكن له سبق ولا تمهيد، وعبروا عن هذا الظهور التاريخي بكونه معجزة، وصار اللفظ المتداول عن نشأة الفلسفة هو المعجزة اليونانية. لكن قولهم هذا يعد مناقضا للعقيدة الفلسفية اليونانية نفسها، ويا للمفارقة، لأن المعتقد الفلسفي الأساس لكل الأبنية الفكرية الفلسفية اليونانية هو لا شيء من لا شيء، لا شيء من لا شيء، لا بد من سبق يؤسس اللاحق، لا بد لكل خلف من سلف. لكن المؤرخ الأوروبي يحرص على تغطية تاريخ بكامله ما قبل الفلسفة اليونانية، ويحرص على التوكيد على أن الفلسفة اليونانية نشأة ذاتية داخلية. فعندما يسأل ما هي أسباب تلك النشأة، ما هي عواملها، يبحث في التفاصيل فلا يجد الأسباب الظاهرة، فيقول معجزة يونانية. ولهذا أنا سميته بالتفسير اللا عقلاني لنشأة العقل الفلسفي، هي تفسير، هو تفسير لا عقلاني لنشأة العقل الفلسفي. وأغرب منه تفسير آخر أشد إغراقا في اللاعقلانية، هو تفسير جوبينو، أو استنادا على جوبينو وديبور وإرنست رينان الذين يقولون بالتفسير بالعرق. فقالوا بأن السبب أن اليونان أنشأوا الفلسفة وابتدعوا الفلسفة هو أن عرقهم آري، عرقهم آري، لذا ليس من المستغرب أن ينتجوا فلسفة. وذلك في مقابل العرق السامي استنادا على أبناء نوح من بالتقسيم العرقي، بينما العرق السامي الذي ننتمي إليه نحن كشرقيين فإنه ليس بمكنته أن ينتج فكرا عقلانيا، ولهذا كل منتجاته إما دين أو شعر. بينما اليونان عرقهم آري فإنه باستطاعته أن يفكر بطريقة عقلانية وينتج فلسفة. لكن المشكلة عندما تتعمق شيئا ما في التفاصيل، وأنا لا أريد أن أفتح الباب طويلا في هذا الموضوع، ولكن تجدونه في الجزء الأول من تاريخ الفكر الفلسفي النقدي، خصصت فصلا كاملا لدراسة هذا الموقف من أدلة الفلاسفة القدماء أنفسهم. هؤلاء الذين يقال أنشأوا الفلسفة من فراغ ومن لا شيء، هم أنفسهم يعترفون بوجود سبق في الحضارات الشرقية وخاصة المصرية منها. الغريب في الأمر أن حتى الفلاسفة غير المنادين بنظرية العرق الآري بشكل فج وواضح مثل هيجل يريد أن يؤكد هذه النشأة الإعجازية للفكر الفلسفي لليونان. ولهذا له نص في كتابه تاريخ الفلسفة يسخر من الأتراك فيقول: إن الأتراك اليوم يقفون على نفس الأرضية الجغرافية التي كان يقف عليها اليونان، ولا رغم ذلك لم ينتجوا فلسفة. ردا على القائلين بأن جغرافية اليونان سبب من أسباب نشأة الفكر الفلسفي. هذا هيجل. لاحظوا لو انتقلنا إلى القرن العشرين سنلاحظ أن إدموند هيوسل الفيلسوف الألماني مؤسس الفينومينولوجيا يتحدث عن أوروبا بوصفها جغرافية ثقافية وبأن فيها ولد الفكر، أو يقول ولد اللوغوس. اللوغوس بمعنى اللفظ اليوناني من بين معانيه العقل والخطاب والكلام وغير ذلك. فيتحدث عن هذه عن أوروبا بوصفها جغرافية ثقافية استثنائية في تاريخ الكون بكامله. هايدغر أيضا فيلسوف المعاصر من القرن العشرين بلغ به الأمر إلى أن يقول كلمة صارت نكتة، صارت نكتة عند المتخصصين في اللغة عندما تحدث عن أن اللغات الأصيلة الحقة التي تحمل عبقرية داخلها لغتان اثنتان اليونانية والألمانية. وبهذا ينتقد نفسه وينتقد العقيدة الآرية نفسها، لأنه استبعد جميع اللغات الأوروبية بينما اللغة الألمانية هي منتمية إلى نفس الجنس اللغوي للغات الأوروبية. ولكن رغم ذلك تلك النرجسية الألمانية المرتفعة المترفعة جعلت من اللغة الألمانية وحدها دون غيرها من اللغات الأوروبية التي تحمل اللوغوس داخلا وتحمل العبقرية داخلا. قلت أن هذه نكتة بالنسبة لعلماء اللغة، لأن علماء اللغة حتى في الدراسات اللسانية المتطورة اليوم يتحدثون عن اللغة بوصفها ذات وظيفة تواصلية، وأن كل لغة تؤدي وظيفة تواصلية فهي لغة كاملة، وبالتالي يرفضون مسألة التفاضل بين اللغات، صارت متجاوزة في فلسفة اللغة وفي علم اللغة. كل هذه أمثلة على الاستعلاء الأوروبي في تفسير الظاهرة الفكرية التي عايشها. لكن المثال على الرغبة المسبقة في فصل الفلسفة اليوناني عن التأثير الشرقي وتوكيد عرقية النتاج الفلسفي واضح عند المؤرخ المعاصر جون بيرنت عندما نجده يشكك في الأصل الفينيقي لطاليس. مشكلة المفسر لنشأة الفلسفة بالعرق عنده مشكلة ضخمة ومشكلة قاسية على نفسيته ووجدانه، وهو أن أول الفلاسفة كان عربيا ولم يكن يونانيا. طاليس الذي يقول عنه أرسطو مؤسس هذا النمط من التفلسف أصله فينيقي، أي أصله عربي وليس هندو أوروبي وليس يوناني. وأنا عندما تتبعت جون بيرنت كيف يريد أن يتخلص من هذا الثقل، ستلاحظون أنا أتيت بنصه في الكتاب المطبوع عندكم في الجزء الأول، ستلاحظون بأنه استثقل هذه النسبة العرقية. ولما وجد هيرودوت يقول بأصله الفينيقي، ولما وجد أفلاطون يقول بأصله الفينيقي، ووجد جميعهم يقولون بأصله الفينيقي، تعلق برواية لأيتوس وهو من الدكسوغرافيين اللاحقين وليس الأصلاء الأوائل، يعني الدكسوغرافية الإغريقية تنفصل بدءا من تيوفراستوس. تيوفراستوس فما قبل، هناك الدكسوغرافية الأصيلة، ما بعد تيوفراستوس فهي مجرد نصوص فارق بينها وبين النصوص الأولى أزيد من 500 عام و600 عام و700 عام أحيانا، وبالتالي فإنها في المقياس التوثيقي يعني سند مقطوع. فتعلق برواية ماذا تقول، ماذا وجد فيها؟ لم يجد فيها تصريحا بأن أصله غير فينيقي، إنما وجد إشارة واحدة تقول أبواه من ملطية، والقسم الآخر من الإشارة أنهم وفدوا من فينيقيا، وفدوا إلى ملطية. فحاول أن يستبعد جميع الإشارات التي تشير إلى أصله الفينيقي ويتشبث بولد ولدوا في ملطية ليقول بأنهم من ملطية. لكن السؤال الذي لم يجب عنه جون بيرنت ولا غيره من المؤرخين المتشبتين باستعلاء العرق، إذا كانت الفلسفة كلمة لا ينطق بها إلا العرق الآري، فلماذا ظهرت في ملطية التي يقول عنها جميع المؤرخين القدماء بأنها كانت مدينة مختلطة عرقيا، وأنها أكثر مناطق اليونان قربا من الشرق، ولم تظهر في إسبرطة التي كانت أكثر نقاء عرقيا، بل هي العرق الآري الذي لم ينتج أي فيلسوف طيلة حياته التاقة فيه حتى لما ظهرت الفلسفة في اليونان، بل حتى في أثينا لم تظهر الفلسفة ولم ينبجس هذا اللوغوس الذي يقال بأنه ينبجس تلقائيا من العرق الآري إلا بعد هجرة الأيونيين من ملطية إلى أثينا. لكن لماذا الوقوف عند هذا الحدث ونقد النظرية العرقية؟ لكي أبين وأقول بأن أحيانا حتى كبار المفكرين والمؤرخين والفلاسفة عندهم نقطة ضعف تتخلل وجدانه من نفسه، فتجد هايدغر على عظمة مقامه العقلي والفلسفي يجذبه الوجدان الألماني ليرفع اللغة الألمانية وحدها مع اليونانية إلى مصاف اللغات ذات التفاضل على غيرها من الألسن واللغات، وتجد جون بيرنيت يكتب الصفحات الطوال من أجل أن ينفي فينيقية طاليس، وأنا شخصيا لا تعنيني أن يكون طاليس فينيقيا أو يونانيا، ليس مهما، لأن ليس المهم هو الدم الذي يجري في عروق الشخص، بقدر المهم عندنا في التفاعل الفلسفي هو الفكر الذي يختمر في ذهنه، هل هو فكر صحيح، هل هو فكر يستفاد منه، هل هو فكر يجوز يعني أخذ منه أو نقده أو تجاوزه، هذا هو السؤال الذي يطرح. أما من أين جاء ومن هو أمه وأبوه فهذا من نوع من القول لا يجوز أن يكون إلا في مقبرة الفلاسفة، ولد من وفاته وأبوه وجده، سوى ذلك ليس يهم. ما دمنا قلنا بأن هناك تأثير خارجي في نشأة التفلسف اليوناني، لابد أن نشير إلى مسألة أساسية وهي الجغرافية اليونان. كانت جغرافية اليونان حافزا لارتحال اليونانيين واتصالهم بالشرق، طاليس مثلا، فيثاغور، ديمقريطوس، أفلاطون وغيرهم من فلاسفة اليونان كلهم زاروا مصر وأقاموا فيها مدة للتعلم، كلهم زاروا مصر وأقاموا فيها مدة. لماذا؟ لأن هناك حضارة مصرية سبقت الحضارة اليونانية. من ناحية التوقيت التاريخي لا يمكن أن تفسر نشأة الحضارة اليونانية دون إشارة إلى حضارات سابقة، هي الحضارة الصينية والحضارة المصرية والحضارة البابلية، ثم حضارة مزامنة لها في التوقيت هي الحضارة الهندية. هذه الشعوب كلها كان هناك خط مثاقفة أي تلاقي ثقافي بينها هو ما يفسر الظاهرة اليونانية، باستبعادها ستكون ملزما لأن تقول بما يقوله المؤرخ اليوناني معبرا عن ضعفه إنها معجزة. ما معنى إنها معجزة؟ غير قابلة للتفسير والتعليل، بمعنى أن عندما تستبعد الحضارات الأخرى ستجد نفسك أمام فراغ داخلي في عند اليونان لا تستطيع به أن تفسره، إلى درجة أن ديوجين ليريسي، هذا من كبار المؤرخين القدماء، ديوجين ليريسي يقول إن طاليس لم يكن له في اليونان معلم. جميع النصوص الدوكسوغرافية القديمة لم تشر ولا لاسم واحد من أساتذة طاليس داخل المجال الجغرافي اليوناني، ولهذا كان لابد من القول إنه تلقى العلم في مكان آخر أي في مصر. وبالفعل عندما زار طاليس مصرا حدثت محاورة بينه وبين الفرعون في شأن قياس طول الأهرامات، فأعجب الفرعون به وأوصى الكهنة بأن يدخل طاليس إلى المعبد، لأن الحضارة المصرية كانت المعرفة فيها مسيجة داخل المعبد، ولم تكن خارج المعبد، فبالتالي تلقى العلم داخل المعبد. لكن قد تطرحون السؤال التالي، ومن حقكم أن تطرحوا السؤال: إذا كان الشرق مصر قد سبق إلى الحضارة والتفكير والرياضي والتأمل، فلماذا لم يستمر ويتطور فيه وينتظم ويظهر في شكل فلسفي؟ إذا كانت الحضارة المصرية فيها تعلم طاليس، فلماذا لم تنتج فلسفة وأنتجها طاليس؟ عندما نتأمل نمط تكوين البنية الثقافية للحضارة المصرية، نجد مفتاح السبب، المفتاح الذي يفسر لماذا، وهي أن المصريين كانوا يجعلون المعرفة سرا من الأسرار المسيجة داخل المعبد، ولا يجوز نقلها خارجه. يقال بأن السر يدفن مع صاحبه، فلهذا عندما جاءت ظروف الجيوسياسية في تلك الفترة وحطمت الحضارة الفرعونية، فتحطم المعبد على ما فيه، ولم يتم إشاعة الفكر خارج المعبد. أعطيكم مثال واضح: الفلسفة الفيثاغورية، لماذا لا تجدون أرسطو يقول في كتابه الميتافيزيقا فيثاغور، بل يقول الفيثاغوريين، ولماذا تم تهميش الفيثاغورية ولم توجد معرفتها ولم تستمر في تاريخ الفكر؟ لأنها كانت تعيش نفس النمط المصري، لأن عندما زار فيثاغور نقل نفس النمط المدرسة المصرية إلى اليونان، فجعل المدرسة مسيجة ومقفلة إلى درجة أنهم يوما أعدموا طالبا، أعدموه لأنه نقل حل معادلة رياضية خارج المدرسة. هذا هم الفيثاغوريين. فلهذا لم يكتب للمدرسة الفيثاغورية أن تنتقل وتشيع داخل الفلسفة اليونانية، لأنها كانت تعيش بنفس النمط المدرسي المصري المقفل. وهذا هو سبب توقف الحضارة، الفكر في الحضارة المصرية، لأنه ليست هناك قنوات تواصل اجتماعي ثقافي حتى يمكن للتمرة أن تينع وتستمر خارج المعبد. إن تأثر اليونان بالحضارات الشرقية سواء المصرية أو البابلية صار أمرا مؤكدا في الأبحاث التاريخية اليوم، لكن في المقابل لا ينبغي أن نأخذ بموقف نقيض فننزع عن اليونان أي فضل، كما فعل المؤرخ الأمريكي جورج جي إم جيمس عندما كتب كتابه بعنوان جد مستفز: التراث المسروق، ويقصد به أن الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة. فقدم هذا الكتاب للتوكيد على أن اليونان ليس لهم أي إسهام فلسفي أصيل، بل كانوا مجرد ناقلين للمعرفة الفلسفية المصرية. نحن صحيح كعرب وجدانيا نحب أن نقول بأن الفلسفة المصرية هي الأصل وأنهم سرقوها، لكن النظرة الموضوعية، وكما قلت لكم في الموقف النقدي الذي ينبغي أن لا يعتسف على الآخر كيفما ولو كان مختلفا معه، لا يمكن أن نعتقد بهذه الفكرة اعتقادا كاملا. صحيح أن الحضارة المصرية فيها إشارات كثيرة جدا تفسر لنا نمط الفكر اليوناني، لكن أن تكون فلسفة بكاملها اليونانية مجرد تراث مسروق كما يقول هذا المؤرخ الأمريكي، ففي هذه مبالغة كبيرة جدا. عندما نقول مبالغة، معنى ذلك أن هناك شيء داخل اليونان لا بد من الإشارة إليه لكي نفسر الظاهرة الفكرية اليونانية. أولها كنت قد قلت بالجغرافيا اليونانية. اليونان من ناحية الجغرافية فيها 6000 جزيرة، تركيبة غريبة جدا. وكانت لو لاحظتم جغرافية اليونان الآن بجوجل مثلا ميب، مثلا لو دخلتم في جوجل بالخرائط ستجدون بأنها لا زالوا إلى اليوم في بنيتها التضاريسية كل جزيرة مخترقة بسلسلة من التضاريس الجبلية التي تصعب عملية الانتقال، تصعب عملية التواصل. فضلا عن أن طبيعة الأرض اليونانية لم تكن خصبة، الأمر الذي جعلهم يطورون الملاحة التجارية، تطويرهم للملاحة التجارية جعلهم يتواصلون مع الحضارات التي سبقتهم، ومنها الحضارة المصرية والحضارة البابلية. ولهذا كل الفلاسفة الأوائل تجدون لا بد لهم من أن يكونوا في مصر يتلقون عنها ويتلقون المعرفة عنها. لكن إذا قلنا بأن الفلسفة المصرية اليونانية لا يجوز أن نقول كما يقول هذا المؤرخ الأمريكي بأنها مجرد تراث مسروق عن المصريين، فأين مفتاح الإضافة داخل اليونان؟ هنا لابد أن نشير إلى الشرط الداخلي لنشأة التفلسف اليوناني. لابد من الاعتراف بالإسهام اليوناني ودرس الشروط الداخلية التي أسهمت في تطوير الفكر وازدهار التفلسف. فما هي تلك الشروط الداخلية التي أدت إلى نشأة الظاهرة الفلسفية؟ يعني لابد من البحث هذا السؤال. بين قوسين، الفيلسوف الأول لم يكن يعلم بأنه بصدد إنشاء فلسفة. طاليس لم يكن يعلم بأنه بصدد إنشاء فلسفة، ولم يكن يعلم عن نفسه أنه فيلسوف، يعني أن تسمية ستأتي لاحقا. كثير من الكتب التاريخية تقول بأن فيثاغور هو أول من قال باسم بمصطلح فيلسوف، وذلك في حوار مع أحد حكام بعض الجزر اليونانية عندما ناداه بالحكيم، أي سوفوس، سوفوس هو الحكيم. فقال فيثاغور: إن الحكمة لله وحده، أما أنا فمحب للحكمة، أي فيلو سوفوس، محب للحكمة ولست حكيما. قلت أن طاليس لم يكن يدرك أنه فيلسوفوس، أنه فيلسوف، ولا أنه بصدد صناعة معرفية جديدة سيكون لها شأن من بعد، هي صناعة الفلسفة. لذا لابد من بحث الشروط الداخلية من أجل الكشف عن الخصوصية الإغريقية أين تكمن. الشرط الداخلي هو سبب سياسي، ذلك أن اليونان كما قلت لكم مجموعة من الجزر المنفصلة، الأمر الذي جعل كل جزيرة تستقل بكيانها السياسي، تستقل بكيانها السياسي. ولهذا المعجم اليوناني إلى الحد الآن إذا أراد أن يسمي المدينة يقول بوليس، وإذا أراد أن يصطلح ويسمي الدولة يقول بوليس. كلمة بوليس تدل على المدينة والدولة. لماذا؟ لأن تاريخيا المدن كانت دول، كل جزيرة هي مدينة مستقلة بحكمها المركزي، بحكمها السياسي، ولم تكن هناك سلطة مركزية تجمعهم، باستثناء الخطر الفارسي عندما كان يغزوهم كانوا يتحدون كجزر لرد هذا الخطر، ولهذا لم تكن لهم وحدة سياسية حتى جاء الإسكندر ووحدهم في إمبراطورية ثم انفرط عقدها من بعد. فإذا هم عاشوا في بنية سياسية منفصلة. طيب كيف نفسر الفلسفة بالبوليس، أي بالمدينة الدولة؟ أولا عندما نشأت المدن في شكل دول في القرن السادس قبل الميلاد ستحدث أزمة كبيرة جدا، وهي أن الأرض الفلاحية لم تعد في عطائها الإنتاجي تكفي لسد احتياجات اليونان بعد تكاثر السكان. النقطة الثانية أن الملاحة التجارية أوجدت طبقة أو فئة اجتماعية جديدة، هي فئة التجار. فقام ملاك الأرض أي الحاكمين الطبقة الأرستقراطية